هنا أنا وأن تعرض عليه يعود، هل المقصود أبو حميد فقط ولا عام من العمر؟ لا كل العمر. يعني كيف هذا يعود؟ يعني مثلا عندك إناء فيه فيه فيه شراب غطه، فإن لم تغطيه فأعرض عليه عودا. ما تعرف العود؟ إيه، لا روح عليه على نفس الإناء.